إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر. وصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر ذاته وعمه بالأسماء. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، فهذا المجلس الخامس ضمن شرفنا إلى نية العقيدة لشيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه. وكنا قد توقفنا في المجلس السابق عند مسألة فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وما يجب على كل مسلم أن يعتقده تجاههم. والمسألة الثالثة التي تضمنتها الأبيات السابقة في فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هي تفاضل الصحابة. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وإن كان فضلهم عميم وقدرهم قد بينه الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ولكن الله جل وعلا فضل بعضهم على بعض درجات. ولهذا من ترجم وجمع سير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم نجده يصنفهم ويرتبهم إلى طبقات، كما فعل ابن سعد رحمة الله تعالى عليه وتابعه غيره ممن ألف وجمع في سير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حيث جعلهم خمس طبقات. الطبقة الأولى هي طبقة البذليين، أي من شهد بدرًا. ومن شهد بدر هو قد نال بذلك السبق، كما جاء في بعض الأحاديث الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعل الله عز وجل قد اطلع على أهل بدر فقال: اصنعوا واعملوا ما شئتم فإن الله قد غفر لكم أو فإنه مغفور لكم. ومن هؤلاء أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنه، ومن آمن قديما من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كبلال وغيرهم من أهل هذه الطبقة. أما الطبقة الثانية من أسلم قديما وهاجر عامته إلى الحبشة. الهجرة الأولى كانت إلى الحبشة، فمن أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة كعثمان رضي الله عنه وزوجته نائلة، وأيضا أو زوجته رقية هاجرة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الزبير بن العدوان وغيرهم ممن هاجر إلى الحبشة. الطبقة الثالثة من شهد غزوة الخندق وما بعدها، منهم سلمان الفارسي وسعد بن معاذ وغيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. الطبقة الرابعة هم مسلمة الفتح فما بعدها، أي من أسلم عند فتح مكة وما بعدها. ويأتي من هؤلاء أبو سفيان بن الحرب وحكيم بن حزام وغيرهم أيضا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. الطبقة الأخيرة والخامسة هم الصبيان والأطفال الذين أكرمهم الله عز وجل برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولقيا. يدخل أيضا في هذه الطبقة العلماء من لقى انطلق ألف مصر. طبعاً دليل وفضل وأفضل الصحابة على الإطلاق بإجماع السنة والجماعة هو من؟ هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كما قال القائل: لكنما الصديق منهم أفضل، يعني أفضل هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بإجماع السنة والجماعة. الأدلة على ذلك أحاديث كثيرة نص فيها النبي صلى الله عليه وسلم بمنطوق الحديث أو بمفهومه على أن أفضل الصحابة ممن يجب على المسلم أن يعتقد أنه أفضلهم، لأن من شك في أفضلية أبي بكر الصديق أو عمر فإنه قد انقلب إسلامه كما قال أهل العلم. فمن هذه الأحاديث ما جاء في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أي الناس أحب إليك؟ أي الناس أحب إليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة، فكانت أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: فعد رجالا حتى سكت خشية أن يجعلني آخرهم، فسكت خشية أن يجعلني آخرهم. قال أهل العلم هنا نكتة، النكتة الأولى المتعلقة بهذا الحديث أن الرجل يجوز له أن يصرح بمحبته لأهله وزوجه، وليس في ذلك ما يقتضي في رجولته ولا في قوامته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك دائما إذا سئل أو لم يسأل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة كان يتبسم بكل من لقيه ويبسط في الحديث معه. اتظن عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو لا يشك ان يعده النبي صلى الله عليه وسلم من احب الناس اليه، ولكنه حينما عد رجالا سكت خشيه ان يجعله اخره. وهكذا ينبغي للمسلم ان يكون لينا لينا مخموم القلب، كما جاء في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنه الا مخموم القلب، اي طيب القلب، من يكون ذا خلق حسن وينبسط مع جلسائه حتى يظن الجليس انه من احب الناس اليه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته. ايضا ما جاء في الحديث الحديث عبد الله بن عمر فيما رواه الامام البخاري في صحيحه قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه لفظة كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعض أهل العلم يجعلها من قبيل الموقوف الذي له حكم الرفع، من قبيل الموقوف الذي له حكم الرفع، بمعنى أنه إذا جاء الرفع عن الصحابي وقال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الفعل مما يغلب على الظن أنه قد اطلع عليه، وكان فيما يخص مسائل الأحكام ومسائل الإسلام، ففي هذه الحالة لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤخر البيان عن وقت الحاجه، فيقول قرار النبي صلى الله عليه وسلم حدوده له حكم الرفع. قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل به ابي بكر احدا، يعني ابو بكر رضي الله عنه كان هو الفرد المقدم. قال: ثم عمر، ثم نترك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم، يعني أفضلية أبي بكر ثم عمر لم ينازع فيها أحد من السلف، لا يعلم أحد من الصحابة أو التابعين أو اتباع التابعين نازع في فضل أبي بكر وعمر ثم عمر. وقع النزاع في تفضيل عثمان على يعني في تفضيل علي رضي الله عنه على عثمان، رغم أن جمهور السلف بل عامة إلا من شد كان يرى أفضلية عثمان على علي رضي الله عنه، ولكن كان بعض أهل الكوفة يعني الثوري وغيره يفضلون ويرون أفضلية عثمان أو علي على عثمان رضي الله عنه، وإن كان سفيان الثوري رجع بعد ذلك إلى تفضيل عثمان على علي رضي الله عنه. وفي رواية هذه رواية البخاري قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قول عبد الله بن عمر لا نعتد بأبي بكر أحدا ثم عمر. ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. جاء في سنن أبي داود زيادة وهذا أهمية الجمع بين الروايات. قال العلم في أي مسألة من مسائل الأحكام ومسائل العقيدة دائما يحاول أن يجمع ماذا؟ كل ما ورد في الروايات، لأن أحيانا الزيادة هذه يكون لها مدلول كما مضى معنا أمس في توسل الصحابة لعبد الله أو للعباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. الزيادة التي رواها الزبير بن بكار في كتاب الإنساب وأوردها حجر في كتاب الفتح بينت أن المقصود بالتوسل هنا هو التوسل بدعائه، رغم أن الحديث في صحيح البخاري لم يبين ما هي التوسل. الشاهد جاء في سنن أبي داود قال عبد الله بن عمر: كنا نقول والرسول صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمته بعده أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان. يعني هنا أضافنا أفضلية عثمان رضي الله عنه. وزاد الإمام الطبراني في المعجم الكبير: فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. ما معنى هذا؟ هذا إقرار، بمعنى هذا له حكم السنة النبوية الصحيحة، لأن هنا نص أنه كان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفضيل، تفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ولا ينكره. فدل هذا على أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم فيه إقرار. السؤال: هل كل ما ثبت عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من قبيل السنة المرفوعة؟ الجواب: الآن نحن استدلينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بلغه تفضيل الصحابة لأبي بكر وعمر ثم عثمان فيبلغه ثم يسكت، فقلنا هذا دليل على أن هذا له حكم السنة المرفوعة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أفضل هذه الأمم ثم عمر ثم عثمان. السؤال الذي طرحته: هل كل ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه ثم سكت عنه يعتبر من قبيل المرفوع؟ الجواب: لا شك قد يسكت أحيانا استحياء. كيف استحياء؟ وهل يوجد استحياء في الحق؟ نعم، يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم يستحي من تبرير الحق. صحيح هذا ربما شبهة قد تلد كما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم حديث الطفيل بن صخر لما رأى في منامه رأى اليهود والنصارى وأظهر عليهم فقال إنكم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، ولما مر على النصارى قال إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح دون الله، فكان رد اليهود والنصارى إنكم أنتم القوم غير أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث: إن طفيلا قد رأى كذا وكذا قص عليه الرؤيا وقد منعني أن أرده الحياة، أو قال وقد منعني أن أرده مكاني من الحياة أو استحيائي. يعني هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن سكوته عن بيان هذا المنكر، يعني جمع بين النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل في المشيئة ما شاء الله وشاء محمد، هذا من المنكرات، قد يصل إلى الشرك وقد يصل إلى الكبيرة والبدعة. فقال قد منعني من إنكار عليكم هو ماذا؟ الحياء. فهل الحياء النبي صلى الله عليه وسلم من بلاغ الحق؟ الجواز: طيب كيف نجيب على هذا الحديث؟ شيخ، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له الصحابي ما شاء الله وشاء، قال أجعلتني لله دينا؟ صحيح، لكن الإمام لأنه في نهاية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقولوا ما شاء الله وحده. هذا في نفس حديث الطفيل بن صخر، حديث الطفيل رواه أبو داود والترمذي وغيره. قول الله عز وجل تستحي من الناس والله لا يستحي من الحق، أنتم فهمتم من وجه الاستشكال، لأنه الأخ هذه كلها جبناها مسألة عرضية لما قال لعله استحيا من الحق، أنا قلت له النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحي من الحق، ولكن هنا جاء التنصيص على استحياء، كيف نجيب هذا؟ لا ليس هذا. نعم أخيرا ليس كيف حاجة؟ أيوه طيب كيف ما حاجة؟ هذا أمر عقدي، هل يوجد أعظم من أمور الاعتقاد؟ نعم لا لماذا أخر البيع؟ أحسنت ممتاز. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرج من هذه العبارة، ولكن لم يكن ثمة وحي منزل فكان يتحرج يكره من هذه العبارة، ولكن حيثما لم يكن هناك شيء من الوحي المنزل الذي هو عمدة التشريع فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت رؤيا الطفيل ووافقت أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنها إشارة من الله جل وعلا نبه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عن هذا المنكر. هذا من أعظم ما يجاب عنه. الشيء سكوت النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لا يعتبر سكوته دليل على أن هذا الأمر له حكم الله. من يعطينا مثال على هذا؟ من يعطينا مثال؟ الآن ألم يقل الصحابة يقسمون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على أن ابن الصياد هو الدجال، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويسكت؟ هذا جاء في سنة البخاري عبد الله بن عمر، وجاء أيضا عن أبي بن كعب وغيرهم من الصحابة أنهم كانوا يقسمون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر الخطاب أيضا، ويسكت النبي. هل سكوته نعتبره دليل على أن حقا الدجال هو ابن الصياد؟ الجواب لا. إذا لماذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه لم يكن ثمة وحي منزل. طيب نرجع إلى مسألتنا. قال نعم قلنا وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة باطلة تفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي اللهم إلى ما كان من بعض السلف في تفضيل عثمان على علي وعلي على عثمان كصنيع بعض فقهاء الكوفة، وسفيان الثوري كان يعتقد هذا ثم رجع عن اعتقاده. المسألة الرابعة فضائل أبي بكر رضي الله، لأنه قال لكن الصديق منهم أفضل، مما يدل على فضائل أبي بكر رضي الله عنه شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالفضل، شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالفضل وكذا بهذه الشهادة. فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أمن الناس علي، إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر رضي الله عنه، فهو الوحيد الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم من مبعثه إلى موته لم يتخلف عنه في أي مشهد وأي غزو، بل كان رفيقه في هجرته رفيقه في خلوته وحتى بعد مماته، وآزره النبي وآزر أبا بكر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بماله، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم أحوج ما يكون إلى المال، فلذلك قال إن من أمن الناس علي في صحبته بماله وماله أبا بكر رضي الله عنه. ثم قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله النبي صلى الله عليه وسلم ليس له خليل إلا الله جل وعلا، كما جاء في الصحيحين إن الله عز وجل قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقلنا بأن الخلة ما معناها هي أعظم وأرفع مراتب المحبة، ومعناها هي ماذا؟ خلو الروح والقلب من غير المحبوب، خلو الروح. فلم يكن في روح النبي صلى الله عليه وسلم ولا في قلبه إلا ربه جل وعلا. هذه المحبة الشرعية، أما المحبة الطبيعية فقد سئل عن محب الناس فقال عائشة، وقال أبا بكر رضي الله عنه وعد عمر وغيره من الصحابة، لأن المحبة إما أن تكون محبة طبيعية وإما أن تكون محبة شرعية. ف فالمحبة الطبيعية هذه مشروعة، ولكن بشرط لا تصرف الإنسان عن محبوبه الأعظم. لذلك الله عز وجل قال: إن من أموالكم وأولادكم فتنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: لا يؤمن أحد حتى يكون أحب إليه بماله من والده وولده والناس أجمعين. هذه المحبة الشرعية. المحبة الطبيعية لابد أن تكون ولا تزال المحبة الشرعية. أما إذا زاحمت وعادت فهذه تكون ماذا؟ من قبيل الممنوع. نعم. ثم قال: لكن الأخوة في الإسلام ومودته. أيضا شهادة الصحابة رضي الله عنهم له بالفضل والسبق، شهدوا بأن أبا بكر وأفضلهم كما تقدم معنا الحديث عبد الله بن عمر. وأيضا من قول عمر الخطاب رضي الله عنه قال: أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا تبشير النبي صلى الله عليه وسلم الصديق بالجنة، ما جاء في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في سننه: النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة. الحديث الذي يعرف به بما بالعشرة المبشرين بالجنة. أيضا الله عز وجل قد شهد له بالسلف، وشهد له بالتقوى، وشهد له بالصحبة. كل هذه الألفاظ والمعاني والمعود وردت في أبي بكر رضي الله عنه كما جاء في سورة الليل: وسيجنبها من الأتقى. ذهب جمهور المفسرين أن الأتقى هنا هو من؟ أبو بكر رضي الله عنه. وشهد له بالصدق أو إن الله مع الصادقين، وشهد الله عز وجل له بالصحبة ثاني اثنين هما في الغار إذ يقول لصاحبه. لذلك قال أهل العلم: لا يمكن أن ينال أحد فضل الصحبة من كل وجه إلا أبا بكر رضي الله عنه، لأنه كان مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم في سره وفي علانيته، في خوفه وفي أمنه، في وجوده وفي غيبته. وقد أشار إلى هذه المسألة في المجالس السابقة. أيضا كثرة فضائله ومناقبه، فهو أول من بذل ماله، وهو أول إمام، من آمن من الرجال للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا السبب، أول من بذل ماله للإسلام. لذلك روى الإمام أحمد بن المسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نفعني مال، ما نفعني مال أبي بكر رضي الله عنه. فأبى فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فما نفع النبي صلى الله عليه وسلم مالا كما نفعه مال أبي بكر رضي الله عنه. لأن الإنسان عندما يكون في حاجة يشتد عليه الأمر، فمن أعانه في ذلك الوقت ليس كمن أعانه وقت السعة، شتان بين الأمرين. ولذلك كانت إعانة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وقت احتياجه وبداية الإسلام، فكان من أمن الناس بماله على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الصديق أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم حديث عمرو بن العاص. أيضا جهاده بالسلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وثباته إذ أنه لم يتخلف عن أي مشهد وغزوة. أيضا قتال المرتدين، هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: من أعظم فضائل أبي بكر، أعظم فضيلة، من أعظم فضائل أبي بكر عند الأمة أولهم وآخرهم أنه قاتل المرتدين. إذ أنه لو لم يقاتل المرتدين لذهب الإسلام، فكان فضله أفضل من فضل عمر. لماذا؟ أن القبائل ارتدت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يقف أبو بكر رضي الله عنه تلك الوقفة لانهد الإسلام كما قال وكيع بن الجراح: لولا أبو بكر الصديق لذهب الإسلام، لولا أبو بكر الصديق لذهب الإسلام، ولولا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لذهبت السنة. ولذلك هؤلاء الرجال الذين قد تذكر مناقبهم لأن مواقفهم غيرت مجرى التاريخ. فلو أن الله عز وجل لم يخير أبا بكر أنه كان لينا هينا كان رقيق القلب ولكنه مان عند الحق كان كالأسد الحصور، كما قال القائل: عباد ليل إلى جن الظلام بهم كم عابد دمع في الخط أتراب، وأسطوار إذا مات الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون القيام. هؤلاء هكذا كانوا في صلواتهم وخلواتهم، كان الواحد منهم سريع الدمع رقيق القلب، ولكنه إذا جاء وقت انتهاك حرمات الله عز وجل وقف كالأسد لا ينفني أبدا. وهكذا كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من فضائله جمعه للقرآن، فأول من جمع القرآن هو من أبو بكر رضي الله عنه بعد أن استشرع القتل في أهل اليمن أو في واقعة اليمن. المسألة الخامسة: الطوائف المخالفة لمعتقد أهل السنة والجماعة الصحابة. خالف الطوائف ومرقت عن الدين حينما أبغضت الصحابة ونصبتهم العذاب وسبتهم ولعنتهم واعتقدت ردتهم. وقلنا لعل من الأسباب التي حدت بشأن الإسلام أن يبتدي بهذه المسألة وهي اعتقاد أهل السنة والجماعة، ذكرنا تقريبا ثلاثة أسباب. من بين هذه الأسباب أن أول بدعة نشأت في الإسلام هي بغض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، التي كان عنوانها الرفض المحض. نعم، أول هذه الطوائف هم الخوارج. يعني من بين هذه الطوائف هم الخوارج. الخوارج يعتقدون بإمامة الشيخين، إذا نقول الشيخان هما من؟ أبو بكر وعمر في الصحابة وفي الحديث البخاري ومسلم. فالخوارج يعتقدون بإمامة أبي بكر وعمر، ولكنهم ماذا؟ يكفرون عثمان وعلي وسائر الصحابة الذين شهدوا الفتنة جمل وصفين، يكفرونهم كلهم. يعتقدون إمامة أبي بكر وعمر وفضلهما، ولكن من أتى بعدهما كعثمان وعلي وسائر الصحابة ممن دخل في تلك الفتنة وواقعة الجور في الصفين يكفرونهم جميعا. المعتزلة، وهنا ننبه أنه قد انتشرت مقالة عند بعض طلبة العلم أن الفرق الكلامية لا يوجد عندهم انحراف في باب الصحابة. كم سمعت هذه العبارة وهذا خطأ. الفرق الكلامية مقصود الجهمية والمعتزلة والقدرية والأشاعرة والماتريدية والكلابية، يقولون هؤلاء خلافهم في الصفات فقط، لا، أيضا يوجد لهم انحراف في باب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والمعتزلة قد قصروا في باب الصحابة على قولين اثنين. القول الأول منهم من رأى بأن إحدى الطائفتين قد كفرت من غير تعليل، يعني إما طائفة علي وإما طائفة معاوية رضي الله عنه، ولكن دون تعيين، لا يعينون الطائفتين إحدى الطائفتين، ولكن مرد قولهم أن كلاهما قد كفر. لذلك ذكر واصل بن عطاء قال: لو شهدت عندي عائشة رضي الله عنها وعلي وطلحة على ياقة بقر، يعني شيء من البقر، لم أقبل شهادتهما أو شهادتهما، بمعنى أنه يرى أنهم قد مرضوا وفسقوا والعياذ بالله. وعمر بن عبد البيت هو من رؤوس الاعتزال، يرى بأن كلا الطائفتين قد فسقت وكفرت، يعني هو لا يقول إحداهما على باب التعيين، ولكن يصرح مباشرة أن كلاهما قد فسق وكفر. طبعا مع اتفاق كل هذه الطوائف، يعني طوائف المعتزلة، على الطعن في معاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص وغيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أيضا من الطوائف النواصب. النواصب، والنواصب كانوا يناصبون علي رضي الله عنه وآل البيت العداء، يناصبونهم العداء والبغضاء، وقد يغلو بعضهم فيعتقد كفر علي رضي الله عنه. والنصب نشأ كردة فعل للرافضة. تعرفون أن البدع دائما تتوالد، فتنشأ بدعة، نشأت بدعة التكفير فتولدت عنها في المقابل بدعة ماذا؟ الإرجاء. نشأت بدعة التجسيم، تشبيه الله عز وجل بمخلوقاته، فنشأت بالمقابل بدعة ماذا؟ التعطيل والتشبيه التعطيل والتشبيه. أيضا نشأت بدعة الرفض فقابلتها بدعة النصب. هؤلاء النواصب كانوا أول شيء في الشام، كانوا يناصبون علي رضي الله عنه العداء وأهل البيت، وقد يغلو بعضهم ويرى كفرا علي رضي الله عنه وأهل البيت، ولكن النصب المحض لأن النواصب طوالف. يدخل في النواصب أصحاب النصب المحض هؤلاء، وهؤلاء قد ذهب زمانهم واندثروا في الشام ولم يبقى لهم أثر. وهناك ماذا يدخل في النواصب؟ يدخل فيهم أيضا الخوارج، لأنهم ناصبوا من؟ ناصبوا علي رضي الله عنه العداء. ويدخل أيضا في النواصب يدخل المعتزلة أيضا، لأنهم يرون كفرا ويطعنون في كلتا الطائفتين أو إحدى الطائفتين على غير التعيين، فيكون من ضمنهم من؟ علي رضي الله عنه وآل البيت. ويدخل أيضا في ذلك الروافض، فالروافض نواصب. كيف يكون الروافض نواصب؟ احنا قلنا النصب هو النصب العداء لآل البيت، تمام؟ كيف الروافض؟ أحسنت، لأنهم يطعنون في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأزواجه من آل بيته ومن قرابته كما شرحنا هذا في المجالس السابقة. أيضا هم يطعنون في الحسن رضي الله عنه، لأنه تنازل بالخلافة لمن؟ لمعاوية رضي الله عنه، وسمي ذلك العام عام الجماعة، وصدق موعود النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أن هذا سجل وسيشرك الله عز وجل به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين، وكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هم يذكرون الحسين دائما، ولكن لا يذكرون الحسن الا قليلا، لانهم باعتبار يعني عندهم الحسن قد خان والعياذ بالله. نعم. ايضا الطائفه الرابعه هم الرافضه، هم الذين غلوا في آل البيت، في علي الحسن والحسين، وايضا في فاطمه وزينب والعباس واولاده. هؤلاء قد غلوا فيهم وربما اعتقدوا الوهيتهم وربوبيتهم واستغاثوا بهم من دون الله جل وعلا، وايضا كفروا سائر الصحابه رضوان الله تعالى عليهم وسبوهم ولعنوهم، كما جاء في حديث عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها قالت يا ابن اختي انهم امروا ان يستغفروا لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا؟ فسبوهم. يعني هؤلاء الرافضه، وكتبهم طافحه بلعن الصحابه رضوان الله تعالى عليهم وتكفيرهم، ايضا انهم يعتقدون ان كل الصحابه قد ارتدوا وكفروا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاءت في ذلك الروايات ايضا، ما جاء في اصول الكافي عن جعفر الصادق روايه منسوبه انه قال ان الناس كلهم قد ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم الا ثلاثه نفر، فذكر منهم مقداد بن الاسود وسلمان الفارسي رضي الله عنهم، وايضا ذكر ابو ذر الغفاري، وفي روايه ايضا عمار بن ياسر. هم يعتقدون ان كل الصحابه لله كفروا وارتدوا. ايضا قولهم بتضليل علي رضي الله عنه على سائر الصحابه رضي الله تعالى عليهم مخالفين لذلك الاجماع. المسألة السادسة التي نختم بها هذه الأبيات في حب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وحقوقهم هي حكم القتل الصحابة. حكم القدح في الصحابة. أولاً يعني ما يتفرع عن هذه المسألة تحرير سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وازدرائهم، يعني جاءت النصوص المتضافرة المتكاثرة التي تحرر صراحة أي قدح في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فمن هذه النصوص طبعاً لا أريد أن أسلك في ذكرها، أولاً تحريم أذية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بالقول أو الفعل. جاءت نصوص تبين ماذا؟ تحريم أي أذية تلحق بالصحابة في حياتهم أو بعد موتهم، سواء كانت هذه الأذية لفظية أو عملية. من ذلك قول رب البرية في كتابه: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. ما وجه الشيء من هذه الآية؟ الصحابة رضوان الله عنهم هدية النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. هدية النبي صلى الله عليه وسلم هدية لله. أن هدية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هي هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء الصحابة من أحب الناس إليه، وأنت إذا آذيت رجلا في محبوبه تكون قد آذيته، بل ربما يكون أبلغ أذية إذا آذيته في ولده وأهله وزوجه فتكون قد بالغت في مديته. ولذلك قال الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله ما هو جزاؤهم؟ اللعن، لعنهم الله في الدنيا والآخرة. واللعن دائما يستدل به على أن هذا الفعل من الكبائر، كبائر الذنوب، وقد يكون من قبيل الكفر المحض. أيضا جاء في الحديث الذي رواه الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصحابي لا تتخذوهم غارضاً بعد، يعني غارضاً لا تطعن فيهم، فمن أحبهم فبالحبي أحبهم، ومن أبغضهم فبالبغض أبغضهم، فبالبغض أبغضهم. هذا دليل على أن حبهم هو ما لا حب للنبي صلى الله عليه وسلم، وبغضهم هو ما لا بغض للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الروافض حقيقة مذهبهم ماذا؟ هو بغض النبي صلى الله عليه وسلم. هم لم يصرحوا ولم يتجاسروا على التصريح ببغض النبي صلى الله عليه وسلم، فأبغضوا صحابته، والمؤدى واحد. لهذا أحيانا كما قال الله عز وجل: ولتعرفنهم في لحن القول، يصرحون أحيانا ببغضهم للنبي صلى الله عليه وسلم فلتلف ثانيا. الآن قامت الدنيا ولم تقعد حينما وصلت تلك الرسومات الكاريكاتورية في طعن التي تطعن النبي صلى الله عليه وسلم، والروافض سبقوا ذلك بمراحل. لهم رسومات تصور النبي صلى الله عليه وسلم كشاب أمرد والعياذ بالله مخلف، ليست فيه أي سيمة رجولة، ويقولون هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جبريل عليه السلام غلط بالسلام. نعم، هذا مما ورد في روايته. نعم، لذلك هم يغلون جبريل عليه السلام، تشابه فعل هذا فعل اليهود، فاليهود يقولون أن جبريل هو عدونا من دون الملائكة، والرافضة يقولون أيضا أن جبريل عليه السلام هو عدونا، لأنه هو السبب في أن علي لم يكن نبيا، لأنه غلط فبدل أن يعطي الرسالة إلى علي رضي الله عنه أعطاها لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهم بقولهم هذا يكون الخطأ حتى بالله عز وجل. حتى بالله عز وجل وهو ما يسمى بعقيدة البدن. نعم. أيضا النهي الصريح عن سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، جاءت النصوص تنهى صراحة عن سب الصحابة. من ذلك ما جاء في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري: لا تسبوا أصحابي. نص صريح. لا تسبوا أصحابي. لو أن أهل الإيمان فقط مثل جبل أحد ذهبا لما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. وأيضا ما جاء في الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الآن نأتي إلى هذه المسألة الثانية الفرعية، حكم لعن الصحابة والطعن فيها. ما هو حكم من لعن الصحابة وسبهم أو طعن فيهم أو استهزأ بهم؟ العلماء يقسمون هذا الطعن إلى قسمين. القسم الأول هو الطعن الموجب للكفر والخروج من الإسلام باتفاق أهل السنة والجماعة، يعني فيه أنواع وأنواع من الطعن بإجماع أهل السنة والجماعة أن من وقع في شيء منها فقد كفر وخرج من الإسلام. من ذلك أولا من استهزأ بالصحابة وتنقصهم مستحب لذلك، من سب الصحابة واستهزأ بهم وهو مستحل لقلبه. الآن من شرب الخمر وهو مستحل للخمر ما هو الكفر؟ من استمع للأغاني وهو مستحيل لسماعها ما هو حكمه؟ الكفر. وهكذا كل من فعل معصية من المعاصي حتى ولو كانت من دون الكفر ولكن استحلها بقلبه ففي هذه الحالة يكون قد كفر باستحلال القلب. نعم. أيضا من استهزأ بالصحابة وطعن فيهم لكونه من الصحابة، يعني كان سبب الطعن أنه مال أنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مال صغير في الكفر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار كما جاء في الصحيحين: من سب أبو، كما جاء في الحديث السابق عند الطبراني: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. المقصود من سبه بذات الصحبة، وإلا كان في زمن الصحابة كانوا ماذا؟ يتسابقون فيما بينهم أحيانا، كما حدث لمن؟ لخالد بن الوليد مع معاذ بن جبل رضي الله عنه، فكانوا يتسابقون أحيانا لكن سبهم ليس لأجل الصحبة وإنما من أجل بعض الأمور الدنيوية. فلو كان السب لأجل الصحبة ومنزلة الصحابة فهنا يكفر فاعلها بالاتفاق. من اقترن سبه هذا باعتقاد أن علي رضي الله عنه ربا أو إلها تصرف على يده الحوائج فهذا الذي كفر محض، واعتقاد ربوبية بعض آل البيت كما وقع في ذلك الرافضة. من زعم أن الصحابة حرفوا القرآن وبدل السنة كما اعتقد في الرافضة فهذا أيضا كفر محض. أيضا من زعم أن الصحابة قد ارتدوا إلا نفر قليلا منهم فهؤلاء أيضا قد كفروا بالله ورسوله. من استهزأ بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم لأجل ديانتهم، لأجل ديانتهم كما قال الله عز وجل في المستهزئين، قال حينما ذكر كلامهم قال: إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد قد كفرتم بعد إيمانكم. وسبب نزول هذه الآية كما جاء في التفاسير أنهم من المنافقين قالوا في الصحابة: ما رأينا أرغب من هؤلاء بطونا ولا أجبنهم عند اللقاء، يعني كان طعن ماذا؟ فيما هم فيه من الديانة. فسمى الله عز وجل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويدخل هذا في هذا الصنف أهل العلم ما ابتلي به أهل هذا الزمان من تمثيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يأتون به ممثل ماجد داعي فيمثل الصحابي من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأحيانا تكون في ذلك التمثيل من الإيحاءات وبعض الكلمات وبعض الأفعال التي فيها قدح في هذا الصحابي، كما جاء في بعضها أحد الصحابة بن سعد بن أبي وقاص، قرأت هذا يعني في بعض المواقع أنه مثلوا على أنه كان ممن يختلس النظر إلى النساء، وكان ممن يفعل المعاصي سرا وغير ذلك من الصحابة من الموبقات الله سبحانه. فمن استهزأ بالصحابة على هذا النحو فهذا كفر محض والعياذ بالله. النوع الثاني هو الاستهزاء الذي اختلف في حكمه، يعني الأنماط الست التي ذكرنا هذه بالاتفاق على أنها هذا كفر محض. هناك بعض الأنماط التي فيها خلاف بين أهل العلم، هل هي من قبيل الكفر أم من قبيل ما لا الكبائر كذلك؟ وقال يعني ضابط هذا المسألة التي اختلف فيها لو كان اللعن لذاته، يعني سب الصحابة ليس للديانة وليس لما معه من فضل الصحبة، لتردد هذا الأمر بين أن يكون يعني تلمت السب ولا تبين هل سبك ولا تكون هناك قرارة، هل هذا السب هو من قبيل الطعن في ديانتهم وفي صحبتهم أو من قبيل ماذا التقبيح والملاعنة كما كان يحدث بين بعض أفراد الصحابة. فلذلك ماذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين اثنين. القول الأول أنه أن صاحبها لا يكفر ولا يقتل، من قبح أو سب مطلقا دون أن يبين علة سبه وتقبيحه، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أيضا يعني جمهورهم، واختاره إسحاق بن راهويه وعمر بن عبد العزيز وجماعة من أهل العلم. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا يوجب قتل من سب من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصد بهذا السب المطلق. قال: لا أعلم أحدا من أهل العلم من يوجب القتل، لأن سب النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه يقتل. ونقل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عليه الإجماع في هذه المسألة الصارمة المسلول عن إشادة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقل أيضا قاضي عياض الإجماع في كتاب الشفاء لأحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم وغير واحد من أهل العلم أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل لأنه ارتد وكفر، ويقتل أيضا حتى. قال مالك الإمام ونقل هذا القاضي عياض في كتاب الشفاء، قال: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ومن سب أصحابه ودم، ومن شتمهم بغير هذا يعني بالضلال والكفر، يعني الشتم لم يشتمهم بالضلال والكفر، قال: من مشاتمة الناس نكل نكالا شديدا، نكل نكالا شديدا. فمالك رحمه الله كان يرى أن القتل لا يكون إلا لمن سب النبي صلى الله عليه وسلم. أما سائر الصحابة نخصم بهذا ما السب إيش المطلق. واستدلوا بأدلة منها ما رواه الإمام النسائي في سننه بإسناد حسن أن أبا بكر أن رجلا أغلظ له، يعني أغلظ القول لأبي بكر رضي الله عنه، وفي رواية شتم من أبا بكر رضي الله عنه، فقال أبو برزة: أقتله يا أمير المؤمنين، هل أقتله؟ قال: فانتهره وقال: ما كان لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لا يكون القتل للساب بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعتبر دليل على أن من سب الصحابة رضي الله تعالى عليهم لم يقتل. أن الله عز وجل ميز الدليل الثاني بين من آذى الله ورسوله وبين من آذى غيره من المؤمنين، فأطلق على الأول كفر وعلى الثاني ماذا؟ بهتان، كما قال ربنا جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا ماذا؟ بهتانا وإثما عظيما أو إثما مبينا. فالبهتان غير الكفر، البهتان من الكذب، باهت أي كذب، فهذا من الكذب ومن المعصية. أما من آذى الله ورسوله فأولئك ماذا؟ لعنوا في الدنيا والآخرة. نعم. أيضا أن بعض من كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدليل الرابع، كان ربما سب بعضهم بعضا، والدليل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجب قتل أحدهم كما سب خالد بن الوليد في رواية عبد الله عبد الرحمن بن عوف وأيضا معاذ بن جبل رضي الله عنه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. هذا القول الأول. القول الثاني يرى أصحابه أن من سب الصحابة رضي الله تعالى عنه مطلقا يكفر ويقتل. وهذا رواية عن طوائف من فقهاء الكوفة وأيضا رواية عن الحنفية يعني رواية موجودة في مذهب الحنفية. نعم استدلوا بأدلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي رواه الطبراني في المعجم ذكرناه قبل قليل حديث عبد الله بن عباس من سب أصحابك عليه لعن الله والملائكة والناس أجمعين. فقال أوجب عليه اللعن وله اللعن فمعناه أنه استوجب هذا القتل وكفر بذلك. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية الكفر معنا بغض الأنصار. هذا دليل في الباب. أيضا ما جاء في حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أفزا قال قلت لأبي وعبد الرحمن بن أفزا وهو من الصحابة قلت لأبي لو أتيت برجل يسب أبا بكر ما كنت صانعا؟ قال أضرب عنقه. قال قلت فعمر قال أضرب عنقه. هذا اعتقاد بعض الصحابة رضي الله تعالى عليهم أنه من سب الصحابة كفر وقتل. وراجح الله تعالى أعلم بعد أن عرضنا لهذه المسألة أنه يفصل فيها يعني الحكم ليس مطلقا. أولا من سب أفاضل الصحابة ممن أجمعت الأمة على إمامتهم وفضلهم من سب أبا بكر وعمر وعثمان ومن اتفقت الأمة على صحبتهم وعلى جلالتهم وعلو قدرهم فهذا يكفر بمجموع الأدلة التي ذكرنا. من هذه الأدلة أيضا أن هؤلاء الصحابة قد ثبت فضلهم وأشاد الله عز وجل بذكرهم وسبهم ينبئ عن ماذا؟ عن ضمينة في القلب وعن كفر أضمره الساب لهؤلاء. لأن من سب أبا بكر ليس كمن سب من دونه من الصحابة مثل ما أورد الأخ أمس من سب أبا بكر هل كمن سب الأعرابي الذي بارك المسجد؟ لا. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه أجمعت الأمة على فضله وعلى إمامته وأنه ماذا؟ عمدة الإسلام. وعمر وعثمان وعلي وغيره بالغ من فضلاء الصحابة فسبهم يوجب ماذا؟ ذهاب الإيمان ويبين على أن صاحبه يضمر ماذا؟ الكفر والنفاق في قلبه. أيضا أن بسب هؤلاء الصحابة يهدم الإسلام. لذلك ترى مثلا أهل البدع من أبغض الصحابة إليهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمكثرون من الصحابة من رواية الحديث كأبي هريرة رضي الله عنه. لماذا يقولون؟ لأن بهدمه وثلبه يهدم مش ثلث الإسلام. تدرون كما روى أبو هريرة رضي الله عنه من الأحاديث كم؟ 5000 حديث. 5000 حديث. البخاري كم فيه من حديث الصحيح؟ 12000 بالمكرر. وبدون مكرر كم؟ 4000. وصحيح مسلم نحو ذلك. بل مسند الإمام أحمد وقد كان في دراسة على المسند أحاديثه لا تصل إلى 40,039,500 حديث. لو حذفنا المقرر لأن أحاديث المسند مرتبة على المسانيد يعني حديث أبي بكر حديث عمر فأحيانا الحديث الواحد قد يكرر 20 مرة ويعتبر حديثا واحدا. فلو حذفنا المقرر الكرب والرات لصفا للأحاديث المسند قرابة 11,000 حديث. لو حذفنا الأحاديث الضعيفة والتي فيها مقال ربما تصل الأحاديث إلى قرابة 7,000 حديث. صور الإمام أبو هريرة رضي الله عنه روى لنا كم؟ 5,000 حديث. فالطعن فيه يؤدي إلى الطعن في الإسلام برمته. ولذلك ليس الطعن في أبي بكر وعمر والمكثرين من الصحابة كالطعن في غيرهم. أما غيرهم من الصحابة ممن ليس لهم ذلك الفضل وذلك السبب، فإن سبهم يعتبر من أكبر الكبائر ولا يوجب الكفر. المسألة الفرعية عن المسألة السابقة حكم الطعن والإساءة في أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كمن سب عائشة وحفصة وسائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يقسمون هذا السب إلى قسمين: أولا سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بما برأه الله به أو منه، كمن سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في عفتهم، كمن اتهم عائشة رضي الله عنها بالزنا الرافضة الأنجاس. فمن طعن في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يكون فراش النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قد كفر بإجماع لأن كفره من جهتين اثنتين، لأن هذا الكفر من أعظم أنواع الأذية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه ماذا؟ قد صادم نصا صريحا في تبرئة عائشة رضي الله عنها، لأن من أعظم ما يفتح في الرجل الطعن في أهله وفي فراشه. ولذلك لوط عليه السلام لم تكن خطيئة أهله والعياذ بالله الزنا والفاحشة، لا حاشا، وإنما كانت خطيئتها ماذا؟ الرضا بالكفر وتسهيل المعصية للغير، أما هي فكانت عفيفة بإجماع أهل العلم. فما كان لنبي أن يبتليه الله عز وجل في أهله وزوجه في فراشه، فما بالك الحصان الغزال المبرم من فوقه 7 سماوات. فهم بذلك طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم ونادوه بشدة الأذية، وأيضا صادموا نصا صريحا في تبرئة عائشة رضي الله عنها. أما سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا في غير ما يعني في غير عفتهن وفيما برأه الله عز وجل منهن، فهذا الخلاف فيه كالخلاف الذي ذكرناه سابقا. نأتي الآن إلى البيت الخامس. قال الناظم رحمه الله: وأقول في القرآن ما جاءت به، وأقول في القرآن ما جاءت به آيته فهو الكريم المنزل، وأقول في القرآن ما جاءت به آيته فهو الكريم المنزل، وأقول أي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يصرح بمقالته، وأقول أي أقول بلساني ما يعتقده قلبي وجناني. فالقول عند الإغراق يراد به قول اللسان، ويراد به أيضا قول القلب. يراد به قول اللسان وقول القلب، كما قال عز وجل: ولكن قولوا آمنا. قولوا ماذا؟ قال عز وجل: قولوا آمنا بالله. قولوا آمنا بالله، يعني قولوا بألسنتكم وقولوا بقلوبكم، لأن القلب له قولا وله عمل. قول القلب متعلق بجانب التوحيد الخبري والتوحيد ماذا؟ العلمي، كالتصديق والمعرفة والإيمان بالله عز وجل وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان والتصديق بمراتبه وشعب الإيمان كلها، هذا من قبل القلب. وعمل القلب هو ماذا؟ كالإنابة والخشية والتوكل بالله عز وجل والخوف والرجاء، كل هذا يدخل في أعمال القلب. فقوله وأقول في القرآن يعني أقول بلساني وأقول أيضا بقلبي، يعني أقول مصدقا، لأن الفرق بين قول اللسان الذي لا يواطئه اعتقاد الجنان، الإنسان إذا قال بقلبه يقول بلسانه وخلى قلبه، هذا يعتبر ماذا؟ ماذا يسمى؟ نفاق، إن مخالفة القلب لقول اللسان. ثم قال في القرآن وأقول في القرآن. القرآن مصدر مشتق من قرأ، يقرأ قراءة وقرآن. القرآن مصدر مشتق من قرأ يقرأ قرآنا، ومنه قول الله جل وعلا إنا علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنا، إذا قرأناه فاتبع قرآنا. المقصود به قرأناه وقرآن المقصود ماذا؟ تلاوته. وقيل بأنه مشتق من القرء وهو الجمع، مشتق من القرء وهو الجمع بمعنى الجمع والضم. وسمي القرآن قرآنا لأنه جمعت آياته في صور، وجمعت الصور ماذا؟ في مصحف واحد، ومن هذا القبيل سمي هذا القرآن. لذلك قال الله عز وجل إن علينا جمعه وقرآنه، دل على أن القرآن هو غير ماذا؟ الجمع، لأن العطف يقتضي إيش؟ يقتضي المغايرة. فإذا القرآن مشتق إما من التلاوة أو مشتق من الجمع والضم. أما اصطلاحا فالقرآن هو كلام الله جل وعلا المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بلفظه، المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر، المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر الناس. هذا من أجمع ما عرف به القرآن. قلنا بأنه هو كلام الله. كلامنا جنس في التعريف، كلام يشمل كل الكلام، كلام لما نقول كلام، كلام هنا جنس يشمل كلام الله، كلام الملائكة، كلام البشر، ولكن حينما أضفناه إلى الله عز وجل هنا ماذا جاء؟ التقييد، المقصود كلام الله جل وعلا. وهنا الإضافة، إضافة الكلام إلى الله، إضافة إيش؟ إضافة ماذا؟ الصفة إلى الموصوف، وليست إضافة الخلق أو إضافة المخلوق إلى الخالق. ومن هنا فيه رد على من قال بأن القرآن مخلوق كما ذهب الجهمية وغيرهم. كلام الله المنزل هذا قيد يخرج منه كلام الله عز وجل غير المنزل. هناك كلام لله عز وجل غير المنزل، ولا كلم به البشر ولا اطلع عليه المخلوقات، كما جاء في قول الله جل وعلا قل لو كان البحر ايش مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي. هناك كلمات لله عز وجل ماذا؟ كلاما لم يطلع عليه الخلق. فالمقصود المنزل اي الذي انزل، فيخرج غير المنزل. على محمد صلى الله عليه وسلم يخرج ما انزل على غيره من الانبياء والمرسلين كالتوراه على موسى والانجيل على عيسى، وايضا الصحف على ابراهيم والزبور على داود عليه السلام، وهكذا سائر ما انزل على الانبياء والمرسلين او انزل. المتعبد بتلاوته هنا يخرج ما دام الحديث القدسي. الحديث القدسي رغم انه كلام رب العالمين، رغم انه انزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه، ولكنه غير متعبد لتداوته. والمقصود بالتعبد والتداوي مقصود ما لنا عليه المعنى الأول أنه لا يصلى به. هل تصلي بالحديث يقول شيء؟ لا، إذا غير متعبد يعني لا تصح الصلاة به. قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين: لا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب. المعنى الثاني لا يتعبد بتلاوته لأن الثواب على تلاوته لا يعادله أي ثواب. عندما تقرأ القرآن عند الأولاد بكل حرف منه حسنة وحسنة بعشر أمثالها كما جاء في الحديث الصحيح: لا أقول ألف لام ميم حرف ولا ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ولكل حرف ماذا؟ عشر حسنات. وهذا الأجر لا يكتفي كرامة الحديث القدسي. المنقول بالتواتر، المنقول بالتواتر، التواتر لغة هو التتابع، وأما في الاصطلاح التواتر والاستشفاء، هذه اعتبرها أهل العلم من التخلف. فقد أتي برجل كما جاء في مسلم الإمام أحمد أتي برجل وقد خبر يديه ورجليه بالحناء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يعني منكر له فقيل له يتشبه بالنساء ولذلك أنبه أن الحناء والرجال يشتهونها اللهم إلا إذا كانت في العلاج يعني يوصف رجل أن الحناء يداوي بعض الأمور ولم يجدها بديلا فهنا يستعمل هذه المداوى أما للسيناء فلا يجب سواء للرجال أو للصبيان إنما حرم على الرجال تشك في النساء حرم حتى على الأطفال والبنات قد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد للمال عمر بن العاص رضي الله عنه وعليه ثياب من حرير فمزقه فقال جده هذا صبيان الشاهد بالنسبة للنساء إن فعلت هذه الحناء والحنان في يوم العيد فهذا التخصيص الشعور ليس من قبيل الابتداع لأن فعلهم هذا ليس باعتقاد أن هذه الحناء لها مزية وأجر خاص في العيد وإنما إنها دارت العوائد على أن النساء يتزينن والفتيات يتزين في يوم العيد ويمارسين هذا مما يدخل البهجة والسرور في قلوبهم وبالتالي لا يمكن أن نعتبره من قبيل البدع التي فيها تخصيص نعم هذا السائل يقول أحبكم في الله أحبكم الله الذي أحببتموني فيه يقول أوصني بثلاث أستفيد منها في ديني ودنياي وآخرتي أوصيك بوصية الأنبياء والمرسلين التي أوصانا بها رب العالمين أن اتقوا الله فتقوى الله عز وجل هي الزاد لحياة الإنسان وليوم المعهد وتقوى الله عز وجل أن يجدك الله عز وجل حيث أمرك ويتقيك حيث نهاك وأن تجعل وقاية بينك وبين عذاب الله عز وجل كما قال الله أن خلي الذنوب صغيرها وكبيرها إلى التقى وصنعت ناشئ فوق فرحت الشوق يهدأ ما يرى لا تحقرن من الذنوب صغيرها إن الجبال إلى الحسن هذه وصية الأولين والآخرين أن اتقوا السراء والعلانية الوصية الثالثة عليك بطلب العلم في وقت سعتك وفراغك وشغلك فإن الذي ينجي العبد من المضلات والفتن ومن الشهوات ومن الشبهات إنما هو التسلق بالعلم فبقدر تحصل الإنسان وتحصله وتضرعه العلم يكون بمنع عن جميع المزالق وهنا رأينا وما نرى زهد الناس في هذه الأزمنة العلم زهد منقطع النظير ولذلك كثر الهلكة وكثر المنتكسون والمنحرفون تمتلئ شواطئنا وتمتلئ مسافرنا وتمتلئ ملاعبنا وتمتلئ أماكن لهونا بالغادين والرائحين أما المساجد واستماع كلام رب العالمين من أزهد ما يمكن ولذلك يكثر الانتكاس ويكثر الانحراف ولهذا كل ما كان الإنسان تضلع في العلم وأشفع نفسه وهمته بالعلم كل ما كان في منه ولذلك ربنا جل وعلا يمر دائما بين كثير من المعاصي مع قوة العلم وذكرنا هذا في سلسلة سابقة في أشراط الساعة أنه دائما يصدر أحاديث أشراط الساعة يغفر العلم وينفوك ثم بعد ذلك ينتشر الزنا منها والزنا ويضرب الربا وشرب الخمر غير ذلك من المهمات الامر الثالث عليك بخلص في نفسك الزمن الذي نحن فيه صار الانسان ينظر الى عيب اخيه وانسى عيبه وهذه والله وتالله وبالله هي قاصمه الله لان الانسان اذا انشغل بغيره بالخسر يعود نفسه والله عز وجل قال قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها ونحن فينا من العيوب لو اشتغلنا بها لأشغلتها عن كثير من العيوب بس. لذلك تجد الإنسان واقع في الشرك، واقع في المعصية، واقع في البدعة، ولكنه لا يحس ولا يشعر بها لأنه منشغل بعلم غيبه. ليس على هذا أن لا هو بالمعروف ولا المعلوم فلان، ولكن عليك بخاصة نفسك، فتش عن عيوبها، فتش عن المنكرات التي تقع في روع الإنسان، طوع جنانك، طوع جوارحك على طاعة الله عز وجل. إذا فعلت هذا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجيرك من مملات الفتن وأن يحسن عاقبتك في الدنيا وفي الآخرة. هذا نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. إن شئتم أتمنى أو أرجعنا هذا إلى يوم الغد إن شاء الله. يقول السائل: ذكرتم أو قلتم أنه من الأفضل لطالب العلم أن يأخذ في بداية طلبه بمذهب معين حتى تكون له طريقة في فهم الفقه. أرجو أن توضحوا لنا الأمر أكثر لأنني لم أفهم المقصود. لا بد أن أوضح هذه العبارة الجلية حتى لا تفهم على غير قصدها. أنا لا أقول بتعصب للمذاهب، لأن أعلام الهدى وأئمة الهدى قد نهوا المسلمين عن التعصب لأقوالهم والتعصب لمذهبهم ومقالاتهم، وقد جمعت أقوالهم في قول القائل وقول أعلام الهدى لا يعمل في قولنا بدون نص يقبل فيه دليل الأخذ بالحديث، وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له الإسلام أخذاً بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك الإمام دار الهجرة قال له: قد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. الشافعي قال له: رأيتم قولي مخالفاً لما رأيتم من الحديث فضلوا الجدار من قولي المخالف الأخبار. وأحمد قال له: نجدته وقلته بل أصل ذاك فطره. انظر مقالة الهداة الأربعة واعمل به فإن فيه منفعة. هذه مقالتكم: النهي وذنب التعصب. لا نقول للتعصب لأي مذهب من المذاهب، نحن لا نقول حتى للتعصب لأقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين علمهم أصور وعلمهم أسد، فما بالك التعصب للأئمة من بعدهم. ولكن إذا أراد الإنسان أن تكون له منهجية في طلب العلم، لا بد أن يطلب العلم على أصوله. فعلم الفقه ومعرفة الأحكام الشرعية لا بد أن تكون على طريقة الفقهاء، بمعنى أن تكون لك أصول جامعة من خلالها تعرف الناس من المنسوب المطلق، من المقيد العام، من الخاص، وغير ذلك، دلالات الألفاظ وغيرها من المسائل المتعلقة بعلم الفقه. وهذا لا يمكن إلا إذا التزمت بمذهب من المذاهب. أما إذا خلطت بين هذا وهذا أو اكتفيت بأخذ الفقه مباشرة من الأحاديث أو النصوص الشرعية أتيت بالعجائب كما وقع الكثير من طلبة العلم. لذلك، وليس هذا قول أنا وإنما قول أئمة من قبل وما عهدنا عليه مشايخنا رحمة الله تعالى عليهم، أنه ينبغي لطالب العلم أن يبتدئ بمذهب من المذاهب يدرسه ويعرف أصوله ويلم بمسائله، فإذا تضلع وفهم الفقه بأصوله وأدلته بعد ذلك له أن يقال المقارنة بين البدائل. وليس معنى هذا أنك أثناء الدراسة لو استبان لك أن الحق في غير ما قاله أهل هذا المذهب أنك تبقى على ذلك المذهب، هذا لم يقل به أحد، وإنما تعبده الله عز وجل بالدليل، ولكن الدليل لابد أن تكون له طريقة في الفهم. أيضا يقول السائل: يقول يا شيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حديث الصحيحين. هنا اختلف العلماء في وجوب قراءة القرآن حتى الفاتحة، فما هو التفصيل وما هو القول الراجح؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم في قضية قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية، والإمام يقرأ وأنت تسمع. فإذا كان لك إمام تسمع قراءته لسورة الفاتحة وغيرها من آيات القرآن، فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الأول هو قول الجمهور أن قراءة الإمام لفاتحة الكتاب لا تسقط عن المأموم قراءة الفاتحة، وهذا مشهور مذهب الحنابلة وغيرهم، واستدلوا بأدلة منها عموم الحديث الذي ذكرناه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وجاء في حديث آخر: أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. والمقصود بالخديج والخدج والخدج مقصوده النقصان، ومنه سمي الطفل الذي يولد قبل أوانه خديجا. نعم، الشاهد أن الصلاة بدون فاتحة الكتاب تعتبر صلاة ناقصة أو باطلة، قالوا هذه حديث عامة. ثم استدلوا أيضا بما جاء في سنن أبي داود وغيره، وهي زيادة مدرجة من قبل الصحابي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو نزع في قراءته أثناء الصلاة، فقال: أيكم كان يقرأ معي آنفا؟ فقال فلان: أنا. قال: لا تفعل. قال الله: فانتهى الناس عن القراءة خلف الإمام. جاءت زيادة: إلا بفاتحة الكتاب. إلا بفاتحة الكتاب. طبعا هذا مستدلهم وأقوى أدلتهم، ومنهم من قال أن قراءة الإمام بالمأموم قراءة، وهو اختيار الحنفية وغيرهم، واستدلوا بحديث وإن كان حديثا ضعيفا ضعفه كثير من أهل العلم، وهو رفع النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. والذي أراه الله تعالى أعلم خروجا من هذا الخلاف واحتياطا للإنسان لدينه أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد قراءة الإمام في الصلاة الجهرية، نظرا لقوة الأدلة التي استدل بها القائلون بوجوب القراءة، وأيضا احتياطا للعبد في دينه. نعم. يقول: نعم، هذا أتانا بنص كلام أبي هلال العسكري، من صاحب هذه الورقة؟ نعم، هذا السؤال الذي طرحناه: ما الفرق بين المودة والحب أو المحبة؟ فيقول أبو هلال العسكري في كتابه الفروق: إن الحب يكون فيما يوجبه ميل الطبع والحكمة. ميل الطبع، الطبع يميل أحيانا إلى المحبوب، وميل الطبع إنما يكون لأحد أسباب ثلاث، طبعا لم يذكر أبو هلال العسكري: إما للتشاكل، وإما للفضائل، وإما ليد النعم. ثلاث أشياء: إما للتشاكل، أنت تجد نفسك تحب من يشابهك، صح ولا لا؟ ومن هنا نهى العلماء عن التشبه الظاهر، وقالوا أن العلة فيه أنه يؤدي إلى ماذا؟ الحب القلبي، موافقة الإنسان في الظاهر، تلبس مثل لبسي وتكلم مثل كلامي وتحرك مثل حركتي، سوف يؤدي ذلك إلى تخلل هذه المحبة في القلب. وقد يكون الأصل المحبة وتولد عنها ماذا؟ التشبه، يعني علاقة كما يقال تفاعلية، قد تكون من الأول الثاني والثاني. هذه المحبة ميل الطبع للتشابه والتشابه. التشابه، وإما أن يكون للفضائل أن تجد أصحابك الفضل دائما يميل قلبك لمحبتهم، وقد يكون من أجل يد النعمة، فمن أسدى إليك معروفا وأنعم عليك بشيء يميل طبعك إلى محبته. وهنا قدم النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والديه وولده والناس أجمعين. قال الولد: الوالد يحب لأجل ماذا؟ لأجل يد النعمة عليه. فمن أمن الناس عليك وماذا؟ أمك وأبوك، لأنهم سبب وجودك، ولأنهم هم الذين غذوك وأقاموا صلبك إلى أن صرت ماذا؟ شابا ورجلا. فيحبون لأجل النعم التي أسدوها. والولد يحب لإيش؟ لأجل المشاكلة. ولذلك تجد الرجل يفرح عندما يجد ولده يفعل مثل فعله، ولذلك يقال هذا الشكل من ذاك الأسد. ودائما الولد يأخذ اتباع أبيه، كما قال القائل: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عودته أبوه. هذا في الخير. وفي الشر، إذا كان رب البيت بالدف مولعا كان من شنة أهلها الرأس. وقال الشاعر أيضا: مشى الطاووس يوما بعوجاج فخلد مشيته ماذا؟ بنوه. في الخير وفي الشر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والناس أجمعين، الناس إنما يحبون من أجل ما فيه من المكارم والفضائل. هذا هو ميل الطبع. قال: والحكمة جميعا، يعني الحب يكون فيما يجيبه الطبع وفيما تجيبه الحكمة، كمحبة ماذا؟ الأمور الشرعية. تحب ليس لميل الطبع لها، وإنما لما تتضمنه ماذا؟ من أوجه الحكمة جميعا. قال: والود إنما يكون من جهة ميل الطبع فقط، من أجل ميل الطبع فقط. ولذلك كلما ازداد التوافق بين الرجل وزوجه كلما ازدادت المودة، وكلما ازداد الفرق كلما ماذا؟ ازدادت النفرة. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى هذا المعنى، فقال: اذهب فانظر إلي فإن ذلك أحرى أن يؤدم بينكما. ولما سئل عن المرأة الصالحة قال: التي إذا رأيتها سرتك، وإذا غبت عنها حملتك في مالك وولدك. ومن هنا قال أهل العلم: أفضل للرجل وللشاب أن يتزوج ممن توافقه في طباعه وفي لسانه وفي فكره. وزادوا على ذلك تأكيد الإنسان يأخذ من منطقته ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن اختلاف الطباع يؤدي ماذا؟ إلى نعم النفر. كيف يعرف هو على كيف يعرف؟ يسأل. والناس الآن عن طريق السؤال لن تعدم الخبر، لن تعدم الخبر. يعني إنسان يسأل فبسؤال يسأل إمام. قال: أما والود من جهة ميل الطباع فقط، ألا ترى أنك تقول أحببت فلانا وأوده، أحببته وأوده، إما أن تقول لميل الطبع أو لوجه الحكمة، وتقول أحب الصلاة. أحب الصلاة قد تكون أيضا لميل الطبع وأيضا الحكمة لما فيها ماذا من الأجر العظيم. ولا تقول أود الصلاة، لماذا؟ لأن الصلاة لا تحب لأنك تميل طبعا إليها، لأنك لو صليت لميل الطبع شابهت بذلك فعل من؟ فعل المنافقين الذين لا يدعون الصلاة إلا وهم كسالى. المنافق متى يذهب إلى الصلاة؟ إذا وجد طبعه ماذا؟ يميل إلى الصلاة. ولكن إذا نفر طبعه من الصلاة ترك الصلاة. بخلاف المؤمن فإنه مال طبعه أو لم يمل دائما يقدم محبة الله عز وجل على محبوباته. هذا يعني كلام وتعليقا على كلام أبي هلال العسكري. يقول: حسب تعريف من هو الصحابي، هل يمكن القول أن هناك صحابة من الجن؟ لا، لم يعد العلماء الجن من الصحابة، وذلك لأسباب. أولا، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به، والجن عالم مغير علينا لا نعرف. أيضا لانعدام الأثر، الآن حتى لو اعتقدت بأن من الجن صحابة، هل في هذا الاعتقاد أثر عملي؟ ليس فيه أثر، ولأن كل من ألف بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم من أهل العلم لم يعد الجن مالا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نعم. يقول جزاكم الله خيرا وبارك الله في علمكم، الربوبية تطلق ويراد بها العبودية في بعض المواقع تارة بالاستلزام وتارة بالخصم، ما معنى الاستلزام والخصم؟ ومعنى ذلك في الفاظ اللزوم والتضمن والمطابقة، يعني هذا يقفز في المنظومة. طبعا الربوبية أصلها من رب يرب، رب يرب، ولها في اللغة ثلاثة معاني، إما بمعنى التربية وورد فيها أثر إن كان ضعيفا قد ربنا، قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي، وهذا لا يصح. فالرب لأنه يربي عباده وينشئهم على الخير والفضائل، هذا المعنى الأول. ومعنى الرب الزيادة من ربى يرب، ولذلك لأن الله عز وجل يزيد في خلقه النعم، وأيضا من مشتقة من رب كرب البيت وهو القائم على شؤونه. أما من حيث الاصطلاح اللغة الشرعي فالرب هو المالك والخالق والمدبر، مالك وخالق ومدبر، فمن اجتمعت فيه هذه الأوصاف الثلاث فهو رب العالمين من دون الناس أجمعين. أما قولهم بأنها تطلق ويراد بها العبودية، هذا ما يسميه العلماء أن الربوبية تستلزم الألوهية، ولذلك الله عز وجل دائما يستدل بالربوبية ويلزم بها الكفار، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فإذا كنتم تعتقدون أن الله هو الخالق والمالك وهو المدبر فلما لا تعبدونه؟ فإذا ماذا يتدل على ربوبية عن طريق الاستلزام، يعني طريق اللزوم، هذا ما يسميه العلماء دلالة اللزوم أو دلالة الاستلزام، وتارة لغرض القصد. فربوبية أحيانا الرب تطلق في لسان الشرع ويراد بها الإله، والإله كما قال عبد الله بن عباس للألوهية أي العبودية على خلقه، فبالتالي الرب إما يطلق به العبودية قصدا وإما عن طريق اللزوم كما قلنا ما يسمى دلالة الإلزام، إذا كان ربا فيلزم عبادته. ما معنى دلالة الألفاظ اللزوم والتضمن والمطابقة؟ هذه يذكرها أهل العلم في دلالة الأسماء على الصفات والمعاني، يقولون بأن الاسم دائما يتضمن ويدل على الصفة ثلاثة وجوه وثلاثة طرق، إما التضمن أن تقول الكريم تدل على الجود، وهذا لأنها تتضمن هذا المعنى، وتدل ماذا الكريم يدل على علو القدر، وهذا لدلالة هذا دلالة اللزوم، لأن الكريم هو الذي حاز الفضائل وبز أقرانه، لذلك الله عز وجل سمى كتابه كريما وسمى الأتقى كريم، ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس ماذا قال؟ أتقاهم، لأن الله عز وجل قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قالوا لا يا رسول الله، ما هذا، ما نسألك عن هذا؟ فقال الكريم ابن الكريم، ابن الكريم هو من يوسف عليه السلام، فهو نبي ابن نبي ابن نبي صلوات ربي وسلامه عليه. فإما عن طريق المطابقة كما ذكرنا الكرم وهو الجود، وإما عن طريق اللزوم، وإما عن طريق التضمن. فأنت عندما تقول بأن القيومية الحي القيوم هي ماذا من أسماء الله عز وجل القيوم، فهذه تتضمن ماذا؟ قيامه بشؤون عباده. وهذه أيضا تتضمن أن الله عز وجل لا يسهى ولا ينام ولا يفطر، كل هذا تستفاد عن طريق دلالة التضمن. نعم. يقول: قلت في الدرس السابق أنه لا يجوز الدعاء بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى مجردة لذاتها، كأن تقول يا رحمة الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ بكلمات الله التامة واستعاذ برحمة الله في قول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فما تجيبكم عذابكم الله؟ هذه لن نجيب عنها، أنتم تجيبون. كيف نجيب هذا السائل الذي استشكل هذا الأمر لما تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؟ فهل هنا توسل بالصفة؟ نعم، كأن فن كلمة الله التامات المعوذتان هو من كلام الله عز وجل. أيوة، القرآن هو من كلام الله عز وجل. نعم. أو ما جاء من أحد من النبي صلى الله عليه وسلم من الاستعاذة من الشيطان. نعم. وكلام الله عز وجل الشيخ كمان القرآن يحلف به. يعني لو لم تجيبوني على هذا السؤال إذا لم تفهموا أنواع التوسل فلن أخرج حتى تجيبوني. كيف نجيب هذا الذي تشكل هذه المسألة؟ هل هذا توسل بالصفة المجردة؟ نعم، يعني هل هذا يشبه أن تقول اللهم تقول يا رحمة الله ارحميني ويا علم الله علمني، أم أنه شيء آخر؟ أيوة، هذا في أي نوع من التوسل؟ نعم، أحسنت، هذا ليس التوسل بذات الصفة، وإنما هو التوسل ماذا؟ بإيمانك بهذه الصفة. فأنت تقول، لا تقول اللهم أو يا رحمة الله أغيثيني، لا، أنت إنما تستعيذ بالله عز وجل بكلمات الله عز وجل، يعني تتوسل بإيمانك بكلمات الله جل وعلا على نيل مطلوبك. فالفرق بين دعاء الصفة وبين التوسل ماذا؟ بإيمانك بالصفة، فرق شاسع بينهما، فلذلك لا يمكن أن نخلط هذا بهذا. نعم. يقول: سمعت أحد العلماء يقول: من لم يقل أنا سلفي فهو ضال. ونحن نعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة، لكن لسنا مكثرين أن ننظر تحت أسماء السلفي وأهل الحديث. أنا أقصد أن اعتقادنا واحد، فلماذا هذه التسمية؟ أنا أقول طيب، وافتحوا آذانكم واسمعوا حتى لا، الآن سوف في زمن ينسب الساكي في قوله، فكيف بالمتكلم؟ الآن الانتساب إلى السلف الأمة واجب، أن يكون اعتقادك كاعتقاد سلف الأمة هذا واجب، فمن لم يكن اعتقاده كاعتقادهم ومنهجه كمنهجهم فهو مبتدع ضال. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فمن لم يتبع سبيل المؤمنين الذين هم سلف الأمة فهذا مبتدع ضال قد خرج عن منهج الإسلام. وبالتالي لما تقول أنا أتبع منهج السلف معناه أنا ماذا؟ أنا سلف. ولكن لا بد أن ننبه أن التسمي بالأسماء العلماء يقسمونه إلى أقسام. هناك الأسماء الواجبة وهو ما دل الدليل الشرعي على وجوبها كالتسمي بالمسلم، فالإنسان لا بد أن يصرح ويقول أنا مسلم، لأن النبي صلى الله عز وجل قال وسماكم المسلمين من قبل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله هي في الحديث، ولقول الله جل وعلا وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالتسمي باسم المسلم والانتساب الإسلام هذا واجب، ومن اطرح هذه التسمية فقد انحرف عن جادة الإسلام. النوع الثاني ما ورد فيه الترغيب والتفضيل، وهو ما ورد فيه النص على استحباب هذا الاسم، من ذلك التسمي بالمهاجرين والأنصار وبالبدريين وغير ذلك. هذا كله مالا والذين تبوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الذين آووا بالأنصار آية المؤمنين أو بالإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فالتسمي بالأنصار والمهاجرين ذلك هذا مما يستحبه الشرع. النوع الثالث من الأسماء هي الأسماء التي لا تكون واجبة ولا أيضا ورد فيها الاستحباب، فهنا ينظر إلى اللفظ، فإذا كان اللفظ فيه معنى منحرف فهنا لا تجوز التسمية به، كالتسمية بالرافضي والتسمية بالناصبي والتسمية بالخارجي والتسمية بالمعتزلي ونحو ذلك، هذه تضمنت معاني منكرة. أما إذا كان المعنى ليس منكرا ننظر، إذا كان هذا التسمي لا يوجب فرقة بين المسلمين ولا يوجب عداوة بينهم ولا يكون التسمي لمجرد الاسم مع خلو صاحبه من معاني هذا الاسم، فإذا كان التسمي يؤدي إلى الفرقة. فلذلك لما حدث بين الصحابة تلك الحادثة فنادى المهاجرين يا للمهاجرين ونادى الأنصار يا للأنصار، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، رغم أن هذه الألقاب مما رغب فيه الشرع. فإذا كان الانتساب يؤدي أو التصريح يؤدي إلى الفرقة فنقول تركه أولى، مع وجود ماذا؟ وجود التحلي بما تضمنه الاسم من المعاني. الأمر الثاني أن لا يكون الانتساب مجرد الانتساب، لن ينفعك أن تقول أنا سلفي وفعلك يخالف السلف، لا ينفعك، كما لا ينفعك أن تقول أنا مسلم وأنت مخالف ماذا الإسلام ظاهرا وباطنا. ولهذا الله عز وجل لما ذكر المنافقين ماذا قال؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، كلام حق، والله يشهد إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين ماذا؟ لكاذبون، كذب، ورغم أنهم صدقوا. وهنا الكذب كذب القلب ولا كذب اللسان؟ كذب القلب. ولذلك نقول أن التسمي والانتساب للسلفية والسلف واجب، ولكن التصريح بهذا الاسم قد يستحب إذا كان صاحبه موافق لمنهج السلف ظاهرا وباطنا، وأيضا إذا لم يكن التصريح به يؤدي إلى فتنة وفرقة بين المسلمين. إذا خلا من هذين المحظورين فهو يدخل في دائرة الاستحباب. أما قضية أهل السنة والجماعة وأهل الحديث كلها ألقاب تدخل في هذا المعنى. هل يجوز دراسة الحقبة التي أو الحقبة التي وقع فيها الشدار بين الصحابة من قبل رد الشبهة ورفع الجهل عن النفس؟ لا، ليس رفع الجهل، رد الشبهة ممكن. ولذلك أهل العلم يرون أن الاطلاع على كتب أهل البدع أو مما تثار فيه الشبهات هذا لا يجوز أصالة، ولكن من كان له أهلية في النظر في هذه الكتب من أجل الرد على أصحابها جائز. ولهذا جاءت رسالة الإمام مالك لابن خروف التي ذكرها الإمام الشاطبي في الاعتصام لما استأذنه فرد على أهل البدع بعد النظر في كتبهم، فقال لا تفعل إني أخاف أن يشرب قلبك هذه الشبهة ثم لا تخرج. لهذا قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله من لم يكن، قال ليس كل من عرف الحق صالح أن يدافع عنه، فالذي يستطيع أن ينظر في هذه الحقبة التاريخية ويرد على هذه الشبه من كان متضلعا وراسخا في العلم، أما غيره ينظر بدعوى رفع الجهل نقول لن تخرج إلا وقد أشرب قلبك بكثير من الشبهات التي قد توجب الكفر أو الابتداع. ما حكم التوسل بالعمل الصالح؟ هذه ذكرنا هذه المسألة. نعم، فيه بعض الأسئلة تحتاج إلى محاضرات. هل يمكن اعتبار كل الأنبياء الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم عندما عهد به صحابة لرؤيته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا، ليس مجرد الرؤيا، الرؤيا والإيمان، ولا شك بأن هؤلاء قد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل انضوا تحت ملته واتبعوا طريقته صلوات ربي وسلامه عليه؟ الجواب لا. النبي الوحيد الذي أكرمه الله عز وجل فصار تابعا وصلى بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتحاكم لشريعته ومن عيسى عليه السلام. من هذا المنطلق يعتبر عيسى عليه السلام هو الصحابي الوحيد من الأنبياء والمرسلين. هذا أيضا أجبنا عنه. يقول السائل: ابتلي كثير من أهل القرى والمجاشي بزيارة القبور، قبور الصالحين والاستغاثة بهم، بارك الله فيكم، هل يعذر بالجهل في مسألة الاستغاثة بالصالحين؟ وهل يجوز الترحم على من مات ومن لم يمت؟ وما حكم من مات ولا يعلم جهله ولا علمه بالمسألة؟ هل يجوز الترحم عليه؟ أول مسألة العذر بالجهل، هذه مسألة لا ينازع فيها أحد، أن الجاهل يعذر بجهله، ولكن ليس كل جهل يعذر صاحبه. فإذا كان الرجل قد نشأ في بين المسلمين وهو يسمع الأحاديث والآيات فإنه لا يعذر في هذه المسألة. وبالتالي من عاش بين مراعي المسلمين واستغاث بالصالحين وبالمقبورين وبالأولياء فإنه كافر مشرك، ودعواه أنه جاهل أو أنه يعذر بجهله لا. وهذا ما أفتى به غير واحد من أهل العلم ممن أدركناه كشيخنا شيخ بن باز رحمه الله تعالى عليه، وشيخنا الشيخ بن عثيمين، ولكل شيخ الإسلام كلام في هذه المسألة، أن الإنسان متى يعذر؟ إذا كان منقطع عن معرفة يعني العذر بالجهل لها أسباب، منها أن الإنسان تكون المسألة مما لم تدع، ومن المسائل ليست المسائل العظام التي تشتد بها إليها الحاجة، وليس مما يعلم من الدين بالضرورة، أو كان في مكان لا يصل إليه العلم البتة، كبعض القرى النائية، ليس في زماننا، زمان ما وصل كل شيء، ولكن في بعض الأزمنة التي ينقطع فيها أهلها وأصحابها فيكون أشبه بالحياة البدائية لا يعلمون شيئا، فهؤلاء قد اعتبروه من أهل الفترة. أما من عاش في دولة الإسلام أمة الإسلامية فلا يعذر إذا استغاث بالكفار بالأولياء والصالحين، وبالتالي يختم بكفره، وإذا مات لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يعامل معاملة أهل الإسلام. هل يصح حديث أصحاب النجوم بأيهم اقتديتم اقتديتم؟ هذا حديث موضوع لا أصل له، قد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وفي العلل المتناهية، حديث لا يصح أصلا، نعم، أو ليس له أصل. هذا ما حكم التصوير؟ نختم بهذا السؤال ونعتقكم. طيب، بالنسبة للتصوير، الآن التصوير ينقسم إلى أقسام، إما أن تصور ذوات الأرواح أو أن لا تصور. فإذا كان تصوير في غير ذوات الأرواح فهذا جائز باتفاق، ورد فيه أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنه: صور الشجر، الحجر، البحر، صور البيوت، الشوارع، يعني شيء ليس فيه روح، هذا جائز ما فيه إشكال. ولكن تصوير ذوات الأرواح هذا ورد فيه النصوص المتكاثرة في تحريم التصوير، ومن أشدها وأعظمها وأخطرها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وإن الله عز وجل يقول للمصورين: أحجوا ما صنعتم وما صورتم وهم بفاعلين. هذا من أشد ما ورد في هذه المسألة من الوعيد. ولكن أهل العلم حينما جاءت نازلة التصوير الإلكتروني أو التصوير بالآلات أو الفوتوغرافي ومن ذلك، انقسم العلماء المعاصرون على قسمين: منهم من تمسك بالأصل أن الأحاديث وردت هذه التصوير المطلق ولم تفرق بين الرسم باليد والرسم بالآلة أو الرسم الإلكتروني، كلها ماذا؟ تدخل في التصوير. ومنهم من رأى بأن المقصود بالنهي عن التصوير ما كان فيه مضاهاة، والمضاهاة معناه محاولة محاكاة الله عز وجل ماذا في أفعاله وفيما هو خاص به من الخلق والتصوير، إن الله عز وجل هو الذي صور عباده وخلقهم على صورته. الشاهد فتنازع في هذه المسألة على قولين اثنين، منهم من تمسك بالأصل ومنهم من تلمس العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال يضاهون خلق الله عز وجل، فقال بأن التصوير الفوتوغرافي أو التصوير الإلكتروني ليس فيه مضاهاة، وهو اختيار شيخ الناشئ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. كيف ذلك؟ الآن صاحب هذه الورقة، صاحب هذا السؤال، انظروا إلى خطه. الآن لو أخذت ورقة وقلم وحاولت أقلد هذا الخط، ثم آتي بهذه الورقة والورقة التي كتبت فيها وأعطيها لخبير في التزوير، فعندما يمسك الورقتين يقول ماذا؟ هذا تقليد وفيه محاولة ماذا؟ محاكاة ومضاهاة الكتابة الأولى، وبالتالي الذي يرسم بيده يحاول أن يضاهي خلق الله عز وجل. تصور نفس هذه الصورة ونفس هذه الكتابة، أذهب إلى الناسوخ فوتوكوبي وأضع هذه الصورة، ثم تخرج ماذا؟ الصورة المطابقة للأصل، فآتي بها إلى خبير تزوير، أقول هذه وهذه، ينظر ويقول هذه نفس هذه، هذه كتابة فلان موجود في صورة في الأصل، هي كتابة فلان، وبالتالي قالوا بأن الصورة هذه الفوتوغرافية ليست مضاهاة ولا محاكاة، هي نفس الصورة، وهي إنما هي حبس للظل، لحبس الظل إما أن يكون دائما أو مؤقتا، حبس الظل المؤقت كالمرآة، حبس الظل الدائم سواء الفيديو هذه أو التصوير، ولكن نقول لابد الإنسان أن لا يتوسع في هذا الأمر، لأن رأينا كثير من الإخوة التوسع في هذا الأمر، إذا دعت الحاجة للتصوير صور، أما أن تصور نفسك قائما وقاعدا ولاهيا وعابثا وآكلا وشاربا، كل يعني خصوصا ممن ابتلي بهذه مواقع التواصل الإلكتروني، ما شاء الله عندي يوميات من الصباح إلى المساء يصور كل شيء، وهذا لا شك بأنه ما نعم من العبث، الإنسان لابد أن يتحرز لدينه. هذا هو موعدنا يوم غد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.